وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نجانا الله وإياكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن من أكبر المصائب في الدين أن يقابل العبد الرحمة بالنقمة، ويقابل الخير بالكفر بدل أن يقابله بالشكر. وهذه أنعم الله عز وجل علينا تترى من أمطار الرحمة والخير والبركات منذ أواخر شهر رمضان المبارك إلى أيام شوال الأولى، والخير بحول الله من عند الله عز وجل، عميم. هذه النعمة الكبرى إما أن تشكر فيزيدنا الله من فضله، وإما أن تكفر فإن عذاب الله حينئذ يحول النعمة إلى نقمة. من عجائب الله في خلقه أن يحول النعمة إلى نقمة، من عجائبه سبحانه وتعالى في خلقه أن يحول النعمة إلى نقمة، يعني رب مطر تحول إلى عذاب، والأصل فيه أن يكون إلى رحمة، فساء مطر المنذرين. وإنما المطر يتحول إلى شر بسبب فعل البشر، الذي ينبغي أن يقابل الخير بالشكر، فكيف إن قابله بالكفر؟ وهذه مصيبة الأمة. الله عز وجل رحمن رحيم، يتجاوز عن سيئات عباده، وهو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، ولكن إذا غضب الله عز وجل نعوذ به من غضبه وسخطه، فإنه يحول النعم إلى نقم، ويزيد العباد نقما على نقم. وإنما الشكر وحده لله عز وجل هو الذي يزيد الفضل فضلا والنعمة نعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا الشكر يزيد في الخير، وأما الكفر فإن عذاب الله لشديد، نسأل الله العافية. قلت هذا ونحن قد غادرنا شهر رمضان، والناس عادة والمغاربة كما نعرف يحترمون في غالب أحوالهم إلا قليلا يحترمون شهر رمضان، وكان الأولى أن يحترموا رب العزة الذي شرع رمضان. وقد انقلبت عند الناس مفاهيم كثيرة، هذا الاحترام ديال الناس لرمضان ماشي احترام تعبدي حقيقي، ولكنه احترام عادي في كثير من المظاهر، يعني تعودوا وولفوا رمضان يحترموه، لأنهم لو كانوا يحترمون الله ويخافون الله ويقدسون الله فإن الله سبحانه وتعالى موجود قبل رمضان وبعد رمضان. إذن سرعة الناس إلى الدخول في السيئات والمنكرات بعيد رمضان، يعني مباشرة بعد رمضان، هذا يدل على أن خوف الله في العباد قليل، نسأل الله العافية. ومع الأسف من المصائب الكبرى التي يتهافت عليها الناس اليوم الرجوع إلى الخمر وإلى الزنا، مفسدتان عظيمتان مدمرتان مخربتان في الأمة، الخمر والزنا. وقد تكلمنا قبل عن الخمر وما فيها وما عليها في وظائفها ومهنها وأشغالها وصناعتها وكل ما يتعلق بها. نتكلم اليوم بحول الله عن الزنا، هذه الفاحشة التي ساءت سبيلا، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء سبيلا، الناس عندهم بعض المفاهيم مقلوبة. علاش كثير من الناس يمارسوا الزنا؟ من بين الأسباب الرئيسة، كاين أسباب كثيرة نعم، ولكن من أهم الأسباب أنهم يستصغرون جريمته، كيجيهم هذا الذنب صغير، كيبان لهم بأنها ماشي شي حاجة كبيرة، ماشي شي ذنب كبير، هكذا يظهر للناس. والمغاربة مع الأسف عندهم واحد جوج ديال المفاهيم مقلوبة، جوج ديال الأمور عندهم مقلوبة. الأمر الأول استصغار ذنب ترك الصلاة، الأمر الثاني استصغار ذنب الزنا. هاد جوج ديال الذنوب، ترك الصلاة وإتيان الزنا، الناس تعودوا على أنهم شي حاجة سهلة. والدليل على أنهم تعودوا أنهم شي حاجة سهلة أنهم يصومون رمضان ولا يصلون إلا قليلا. كثير من الناس كيصوم وما يصليش، وحتى إلى صلى يصلي في رمضان فقط. على رمضان عند الله عز وجل أعز من الصلاة؟ كلا. صحيح رمضان ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، ولكنه بعد الصلاة عمود الدين وعماده الصلاة. الصلاة أولا بعد تصحيح العقيدة، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاء وإقام الصلاة، هذا هو الأول. عاج الزكاة، عاج رمضان، عاج حج البيت. صحيح وهو العطف لا يفيد الترتيب، ولكنه يفيد التقديم والتأخير، يفيد التقديم والتأخير، يفيد الأفضلية من حيث الأهمية. يعني إذا قدم قول على قول في الترتيب أفاد الأهمية، وإن أفاد أن كل ذلك مستوي من حيث الوجوب. وجوب رمضان ووجوب الصلاة بحال بحال، ولكن القيمة ديال الصلاة أعظم من قيمة رمضان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما قلنا من قبل، فمن تركها فقد كفر. واختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة وعدم تكفيره، وأجمعوا جميعا على وجوب قتله لو كانت الشريعة مطبقة على التمام الكمال، يقتل في أقل الأحوال حدا لا كفرا وردة. هذا أقل ما قالوا به العلماء. فإذا الصلاة أهم بكثير من الصيام، ومع ذلك سبحان الله شوف بنادم ما يفطرش، يصوم ولكن ما يصليش. يعني الميزان عندهم قلوب. الحرص الذي جعلك تحرص على رمضان ينبغي أن يكون هو أولى أن يجعلك تحرص على الصلاة، هذا في الواجبات. أما في الذنوب والسيئات فعندهم الزنا. كثير من الناس يزنون نسأل الله العافية، ولا يشربون الخمر مثلا. الخمر لو أننا نديروا إحصائيات في البلاد، نديروا إحصائيات ديال الخمر وإحصائيات ديال الزنا، لو وجدنا الزنات أضعاف مضاعفة من شارب الخمر. يعني إذا جبنا العدد اللي يشربوا الخمر وعدد اللي يقوموا بالزنا، الزنات أكثر بكثير من شارب الخمر. شاربوا الخمر فئة محصورة، واحد العدد ديال الناس اللي ابتلاهم الله عز وجل. بينما فاحشة الزنا والعياذ بالله يشارك فيها الشيخ الكبير والكهل المكتهل والشاب البالغ والمصيبة اليوم حتى الأطفال في الإعداديات والثانوية. الخمر ما كيناش في هذه المستويات وهذه الشرائح وهذه طبقة السن كلها. الزنا موجود في كل الشرائح. الخمر قليلة في النساء والزنا كثير في النساء. إذن هذه فاحشة منتشرة في البلاد، منتشرة انتشار النار في الحطب، مع العلم أن جريمة الزنا عند الله أخطر وأعظم من شرب الخمر. صحيح شرب الخمر جريمة، ولكن الزنا أكثر منه أضعاف مضاعف. يظهر ذلك في العقوبة التي رتبت على شارب الخمر، والعقوبة التي رتبت على الزاني والزانية أو الزانية والزاني. شارب الخمر العقوبة ديالو معروفة، بين 40 جلدة و80 جلدة، وكلاهما عقوبة اجتهادية. الأولى 40 جلدها أبو بكر وعمر، والثمانون جلدها علي بن أبي طالب. طيب، أما الزنا فبنص القرآن عقوبته نصت، والخمر العقوبة ديالو في السنة ما كاينش في القرآن، ومعروف في علم ومعروف في علم أصول التشريع، ما يسمى بعلم أصول الفقه، أن الحكم الذي نص عليه في القرآن أعظم من الحكم الذي نص عليه في السنة. صحيح السنة مهمة وإذا نص على شيء فعلى الرأس والعين سمعا وطاعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الكتاب أولا القرآن إذا نص على الأمر في القرآن دل على خطورة زائدة، وعقوبة الزنا نص عليها في القرآن في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية لإخوان الكرام رها آية شديدة، رها مش سهلة. رحنا نقرأ القرآن ونمر عليه مرور الكرام، شوف الله عز وجل كيف تعامل مع الزناس في القرآن الكريم، نصت العقوبة على جلد البكر 100 جلدة اللي عمره ما تجوز كيتجلد 100 جلدة كان رجلا أو امرأة. أما السيد اللي مزوج أو فات فيه زواج فيرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. هذه العقوبة وتلك أعظم وأخطر من عقوبة شارب الخمر، هذه أكثر من شارب الخمر. الله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة، ما ترحموش الزاني لا يرحم، ما ترحموش ما تشفقش عليه. ولا تأخذكم بهما رأفة، قال ابن العربي أبو بكر المعافري الفقيه المحدث الأندلسي: الرأفة يا إما في التنقيص من عدد الجلد أو التخفيف من العقوبة، أو في تخفيف الصوت، بدل ما يضربوا 100 ضربات صحيحة كيضربوا ضربات خفاف، لا، ينبغي إيلامه توجعوا يتعذب بها. قال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عذاب، يعني الله عز وجل قصد قصدا تشريعيا تعذيب الزانية وتعذيب الزاني في الدنيا، وإن لم يتوب ففي الآخرة إلا أن يشاء الله. طيب هذا الشيء علاش بعض الناس تجيوهم العقوبة ديال الزنا عقوبة قاسحة؟ الله عز وجل حينما يفرض عقوبة شديدة فلحكمة، ما يمكنش يكون التشريع الإسلامي فيه الأمور ماشي صحيحة ولا قاسحة، ما كيناش قاسحة، كاين العدل، الله عادل وما أنا بظلام للعبيد، ما كيظلم الله تعالى حد. انظر إلى آثار الزنا في المجتمع، تصور قضاء شهوة ديال 4 ساعات أو 5 دقائق تجر بها جريمة في حق الناس أجمعين، جريمة تتولي تتقيس بها المجتمع كله، واحد تجر البلاء عن الأمة كاملة من ناحيتين: الأولى إشاعة الفاحشة، لأن نهار الزني هذا والزني هذه كيولي الزنا شي حاجة عادية كيتبلاو به عباد الله، وهو مرض معدي، لأنه المرأة الأولى اللي تعرات هي اللي خلات كاملين النساء يتعروا من بعد، والرجل الأول اللي سقط هو اللي خلى الرجال من بعد يسقطوا. فلذلك الله عز وجل أنزل هذه العقوبة لقطع دابر الزنا. ها واحد. اثنين، لما كتولد المرأة بالزنا والعياذ بالله نسأل الله العافية، تحمل من الزنا وتولده في المجتمع هذاك الولد، شكون اللي غادي يجي يصلح له النفسية ديالو؟ وحرام تقتل، المجتمع الإسلامي مطالب برعاية ابن الزنا، خص الدولة ديال البلاد ترعاي ابن الزنا وتقريه وتوكله وتشربه. طيب وشكون اللي يعطيه باه أمه من بعد؟ أنت ولا أنا؟ حتى واحد ما قادر يعطي أب وأم لشي واحد، ما باك غير لولدك وما أمك غير لولدك بالشرع، بالشرع وما باك غير لولدك بالشرع. وتصور عيش النفسية ديال الواحد كبر ما عارفش باه وما عارفش أمه، والمصيبة الكبرى حينما يكتشف أنه ابن زينة. شو بغيت يخرج هذا الولد هذا؟ ما غاديش يخرج مجرم. الجريمة شكون اللي كيتأذى بها؟ المجتمع كامل. إذا السبب 5 دقائق ديال الغواية آذت المجتمع كله، ثم هذاك الطفل اللي كينبت ولا هذيك البنية اللي كتنبت ابنة زينة أو ابن زينة، الوجدان ديالو النفسية ديالو والنظرة الحقيرة اللي غادي يبدا يعيش بها بين الناس، ما عندوش باه ما عندوش مو، هذه النفسية نفسية مدمرة مخربة، هذا شيء صعيب جدا. ما كنردوش البال حنا لهذا الشيء. الرجل ما عنده غرض يقضي الشهوة ديالو وما كيعرف ديك المرأة فين مشات، وهذه المرأة أمرها غريب، أمرها غريب أنها تأتي مثل هذه الجريمة وتلد بعد ذلك من الزنا. هذه مصيبة أن المجتمع التي قبلها بالظاهرة موجودة بين أظهره، هذه مصيبة كبيرة. وكونوا على يقين باللي راه كما تدين تدان، ما يجيب لك شبالك أنك إذا زنيت اليوم راك فلت، والله ما تفلت، ما تفلتش، إن أفلت من العقوبة لأنه ما كتطبق شيء الأحكام ديال الشريعة، غادي تفلت من العقوبة، ولكن عقوبة الله والله ما تفلت منها إلا أن يشاء الله، عقوبة الله عز وجل ما تفلتش منها. في الحديث الصحيح اللي ورد بروايات متعددة، وما فشت فيهم الفاحشة قط إلا فشى فيهم الموت، وفي رواية إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في من كان قبله. البلاد اللي كثر فيها الزنا ويتوسع ويصيب الكبير والصغير كما هو اليوم، هيسلط عليهم ربي تعالى الموت. وشو المقصود بالموت؟ كاع الناس كيموتوا، ولكن الموت المفاجئ، موت الفجأة. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة، بلادهم وقف ما به ما عليه إن شاء الله. هذا واحد. اثنين في الرواية الأخرى، الأوجاع التي لم تكن في من قبله، ها أمراض كثيرة اللي هي علاقة لها بالأمراض الجنسية، ثم آخر هذا المرض القاتل الذي تحتار البشرية اليوم في علاجه، مرض السيدة والعياذ بالله، ما عمره ما كان في الأمم السابقة، وسببه الرئيس الزنا والشذوذ الجنسي الذي هو عند الكفار والذي صدر إلى بلاد المسلمين. الناس كيتهاونوا كيسحب لهم بحنا بحال النصارى. الله عز وجل راه ياخذ ويواخذ المسلمين بالذنوب اكثر مما يواخذ الكفار، لان الكفار راهم غلظين، راهم كفار مغلوقين. اما المسلم راه كتقرا كتاب الله عز وجل وعندك الاحكام بين يديك وعارفها ماشي ما عارفهاش، ولكن المؤمن حينما يقترف مثل هذه الجريمه لا يكون مؤمنا حقا، كما في الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. تصور الله عز وجل يقبض لك روحك في اللحظة اللي انت تمارس فيها الزنا، كيقول لك اودي دابا كيمكن لي نحارب الامراض ديال المتوقعة عن الزنا، استعمال الغشاء المطاطي، كذبوا عليكم هؤلاء المجرمون اللي يوزعون الأغلفة المطاطية بين الشباب والشابات. واش الله عز وجل عندك اليقين بانه هو اللي كيعطي هذه الامراض عقوبة؟ لما تدير الغشاء المطاطي زعما راك درت الحيلة مع الله، الله أودي. الله عز وجل الذي هو قدير سبحانه لتفجير المرض القاتل الفتاك بغير غشاء مطاطي، قدير أن يفجره فيك بكل الأغشية وحيثما شاء. ما تعرفوا منين يجيك، ما تعرفوا منين يجيك، نسأل الله العافية. ما تديرش الحيلة مع الله عز وجل إذا كان عندك اليقين بأن الله تعالى كيعادي الإنسان بالزنا، فعرب اللي راه يعاديك راها يعني أي وسيلة من الوسائل المعاصرة لن تحول بينك وبين ربك إذا أرادك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. راه الله عز وجل صاحب المعجزات القدير على كل شيء، اللي نبت المسيح عيسى عليه السلام نبتوه في كرش مو بلا رجل بدون زوج، قادر باش ينبت الأمراض القاتلة في كل جسم، في كل ذرة من جسمك، في أي وقت وبما شاء وكيفما شاء. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل. المسألة مسألة تقوى، مسألة إيمان. واش عندك يقين بأن الله كاين ولا ما كاينش؟ وحدة في الجوج، إلا عندك اليقين بأن كاين راه يراقبك ليل ونهار، يشوف فيك، يراك وأنت تطيعه ويراك وأنت تعصاه. حالة العصيان مركش غيب، مركش مخبع، غلق عليك الأبواب وغلقت الأبواب، غلق. الله تعالى رقيب سبحانه وتعالى، أن تخفى عنه، تخفى عنه خافية أو يخفى عنه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة العيون فسروها العلماء في التفاسير، يعني هذيك الخطفة اللي تخطف بالعين ديالك. في كل إنسان في دار في منزل وحاضر راسه غاض البصر، ولكن دوز بنت داخل الدار أو مولات الدار كيهز خطفة بحال البرق، يشوف ويرجع راسه، هذيك هي خائنة العيون. ما شفتش مول الدار وربما شفت شيء حتى ليش فيها، ولكن الله رآك، يعلم خائنة الأعين، خطفة بحال البرق سجلت عند العظيم سبحانه وتعالى. فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله، وحاربوا الزنا، فإن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حل ماشي حل، ليس حلا ليس سبيلا، حل السوء. إذا ضاقت بك السبل فتزوج، إن ضاقت بك سبل الزواج فاتكل على الله وادع ربك واسأله، فإن الله عز وجل يفتح عليك أبواب الخير. وشحال من واحد اتقى الله تعالى وافتح عليه الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مسألة مسألة تقوى، لو تتق الله حقا لفتح عليك أبواب السماء بالرزق الواسع وبالزواج الطيب الحلال المباح الطيب، وتذوق النعمة فعلا طاهرة. أما الذي ذاق الحرام فلن يذوق بعد ذلك نعمة طاهرة. صور أنك فلت من عقاب العبد في التشريع، فإن من المحتملات أن يعاقبك الله عز وزل بمثل ذنبك. ما زالت كبرى ولدي، إذا كنت باقي شاب ويكون عندك بنيات ويتكرصوا عليهم الناس كما تكرصت على بنات الناس، وتكون عندك زوجة ويلعبوا بها الناس كما لعبت بالزوجات ديال الناس، أراه الله تعالى عظيم يمهل ولا يهمل. وغادي تقول تحضي العمل، غادي تحضي مع رب العزة سبحان الله، ما يمكن لك تحضي نهائيا، لأن الله إذا أرادك وصلك. وإنما المؤمن من اتقى الله واستغفر الله وتاب من ذنوبه توبة نصوحة، أراها جريمة كبرى، جريمة كبرى بل من أكبر الجرائم. مش ما نبقوش نصغروا الذنب، تقول غير هادي والتوب، غير هادي والتوب، فإن الله عز وجل يمهلك حينئذ ويسجل عليك. من أسباب الزنا، لأن الإنسان خصو يعرف أسباب الزنا باش يبعد عن الأسباب وما يتحش في النتائج، لأن الله تعالى قال ولا تقربوا، ماشي غير ولا تزنوا، ولا تقربوا، ما تقربلوش، ما تقربلوش، بعد، أعطيه اتساع، يعني لا تدخل في أسبابه، لأن الأسباب ديالو الأسباب تعطي مسببات. ومن أعظم أسبابه بالنسبة للنساء والرجال معا تبرج النساء، وانتوجه للنساء اتقين الله في أنفسكن، اتقين الله في أنفسكن وفي أبنائكن وفي أزواجكن وفي البلاد والعباد، ولبسنا لباس الإسلام. أراه لو أن المرأة المغربية تلبس اللباس الإسلامي اللي كانت كتلبسه وارتاع على جدات ديالها طيلة تاريخ الإسلام في هذا البلد حتى نهاية السبعينات، ومازال لباس الإسلام هو المسيطر في البلاد، حتى جاء الظلام، الظلام من الغرب من عند اليهود والنصارى واتعروا النساء. هذا العراء الفاحش الراكد في الطرقات، وهذه قلة الحياة اللي بقات النساء، وربي تعالى خلق المرأة حية أعطاها فطرة ديال الحياة زايدة على الرجل، والعياذ بالله اليوم تقلبت، ولينا نوجد النساء أكثر تهتكا وأقل حياء من كثير من الرجال. المرأة اللي كتخاف الله تعالى وتخاف من النار، تخاف من النار، تلبس لباسها وتغطي الجسم ديالها كاملا إلا ما استثناه الدليل. ورد في الحديث الصحيح، وتكلمنا مرارا على هذا الموضوع، بأن النساء الكاسيات العاريات اللي لابسها الخفيف ولا لابسها القصير، راه فيهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. قال النساء من أمتي، راه ما تكلمش على اليهودية والنصرانية، تكلم على المسلمات المعريات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، حتى الريحة ديالها ديال الجنة ما يشوفوهاش، إذا ما كانوا هن في الجحيم حطب من حطب جهنم من السعير والعياذ بالله. وأكثر عمار جهنم إنما هم من النساء والعياذ بالله بسبب هذا الأسباب. ولكن ماشي الرجال زعما راهما ما مقصودينش، ولكن لأن التسبب في الزنا من النساء كثير. داك الشيء باش تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقتهم الآية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولكن حتى الرجل بحقه لأنه بعد ذلك مباشرة قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. وسبق الرجال هذا المرة على النساء. واحد العالم من العلماء كتب كلاما طيبا في كتاب الله، عالم معاصر، أنه دخل واحد مرة مخفر الشرطة ليلا، دخل ولقى واحد عرام ديال النساء شد لهم البوليس، سول البوليس ما هادو؟ قالوا لي هؤلاء هن الساقطات، هادو الساقطات البغيات. قال لهم وأين الساقطون؟ ذاك العالم قال لهم نعم هؤلاء هن الساقطات، فأين الساقطون؟ المرأة ما كذبش بوحدها، زادت مع زاني، إذا جات الزانية خص يجي الزاني. ولذلك قال عز وجل الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما. وفي الآية التي بعدها الزاني بدا به لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. قال المفسرون المقصود بهذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أحد احتمالين، كلاهما روي عن الصحابة، أحدهما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أنه المؤمن إذا زنى لا يكون على حقيقة الإيمان، ولكنه إما أن يكون من طائفة المشركين أو أن يفقد هذه الصفة اللي هي الإيمان ويلبس صفة أخرى، صفة سميتها الزاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزني الزاني وهو مؤمن. كيفقد في ديك اللحظة وهج الإيمان، نور الإيمان كيطفى من قلبه، كيطفى من قلبه نور الإيمان والعياذ بالله، كينسخ، كينسخ الله عز وجل. فالإنسان اللي يسقط مع امرأة ساقطة كلاهما ساقطون. والمقصود بينكح لا ينكح إلا زانية أو مشركة، مقصود بالنكاح هنا الوطأ، يعني الجماع الحرام، في الرواية التي رويت عن ابن عباس ورواية أخرى المقصود به أنه الزواج، يعني ماشي معنى أن الإنسان حرام عليه الزوج بمرأة موميس يعني زانية ثابت، لا، ولكن المقصود أن يتواطأ على الزنا الديوسية والعياذ بالله، يعني الإنسان يدي مرأة زانية كيعرفها زانية ومازال ما تاب شيء وكيتوقع بأنها مازال بقيت زني وهي تحت العصمة دياله. ولذلك قال فيه الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. واحد من الصحابة فيما تجيب سبب النزول ديال هذه الآية اعترضت سبيله امرأة زانية في مكة اسمها عناق، وطلبته لنفسها فأبى، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إذن لي في أن أنكح عناق، وغيدي هذه المرأة الزانية. ونزل الله هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما تديش زانية. والمرأة العفيفة ما تديش زاني. أول سؤال مع الأسف كتسولوا المرأة ملي كيجي الرجل يخطبها أش كيدير، شحال كيتخلص، فين خدامش من شركة، ما تقلمش في الخلق ديالو، افتح له الملف ديالو الديني، خلقه، أيشرب الخمر، أيصلي، أيزني، هل عرفت عنه الفواحش أم أنه تقي وارع صالح؟ هذا السؤال الأول اللي خصنا نقلبوا عليه، هذا السؤال الأول والأساس. والرزق بيد الله عز وجل، غير بنادم يتوكل على الله تعالى ويمد يده للعمل الصالح فإن البركات تفتح عليه بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالنساء، والثالث الديوث. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وأورده صاحب السلسلة الصحيحة في صحيحته وأيضا في صحيح الجامع الصغير. هذا الحديث أيها الأفاضل أوردته تتميما لما سبق الحديث عنه في الخطبة الثالثة عن مصيبة الزنا بين المسلمين في هذا الزمان الفاسد بفسادهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من غضب الله عز وجل، لأن الأحاديث التي ترد في السنة النبوية التي فيها عبارات لا ينظر الله إليهم أو إليه، أو عبارة لا يكلمهم الله أو لا يكلمه، فإنها عبارة فيها نوع من الكناية الدالة على غضب الله عز وجل على الذين قيل فيهم هذا الكلام. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في حديث مجموعة من الناس ثلاثة أو أربعة أو اثنان أو واحد لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني الله ما يكلمهمش يوم القيامة، أو لا ينظر فيهم أو إليهم، ما يشوفش فيهم سبحانه وتعالى. المعنى ديال أن الله تعالى ما يشوفش فيهم أو ما يكلمهمش فيه دلالة على غضب الله عليهم، يعني أن الله تعالى غضب عليهم، نعوذ بالله من غضب الله. فالله عز وجل ينظر إلى عباده الذين يحبهم ويكلم عباده الذين يحبهم، أما من غضب الله عليه فلا يكلمه ولا ينظر إليه غضبا عليه منه سبحانه وتعالى، ولا يكون غضب الله إلا لجريمة كبرى، يعني غضب الرب سبحانه وتعالى لا يكون إلا لما تكون واحد الجريمة كبيرة درها ذاك الإنسان والعياذ بالله اللي استحق بها غضب الله عز وجل، لأن الأمة اللي استحقت غضب الله إنما هم بنو إسرائيل من اليهود، اليهود اللي كانوا يضد الله تعالى ويتعندوا مع الله عز وجل من خلال إرباك رسله، كما قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة، طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام يوريهم الله عز وجل يشوفوه ببصرهم في الدنيا جهرة، أي بدون حجاب ولا ستر، فكانوا كيطلبوا واحد المحال كبير. ثم أيضا كانوا كل ما أعطاهم الله تعالى شيء أمر وحيا إلى موسى عليه السلام كانوا يبدلوه، لما قال لهم الله عز وجل ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، قال المفسرون غيروا العبارة، بدل أن يقولوا حطة قالوا كما روي في بعض التفاسير حنطة، ومشهور على اليهود حريف الكلام، حتى أن السلام اللي كانوا يسلموا به على المسلمين كانوا كيحذفوا منه اللام، كيقولوا السام أي الموت والهلاك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي صحابته بأن يجيبوهم بوعليكم، يقول لهم لما يسلموا عليكم اليهود ما تقول لهمش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنهم راح حرفوا العبارة، يقول لهم قولوا لهم وعليكم، يعني بدأت الشيء اللي قلتوا لنا حتى انتم عليكم منه، فيردون عليهم سبابهم بالذي قالوا، هذا الشيء تعرف على اليهود فاستحقوا بذلك غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. فغضب الله لا يستحقه العبد إلا إذا عاند ربه في أمور العقيدة وفي أمور التشريع وفي أمور المعاملات والأخلاق، وكل ذلك من صنيع اليهود. طيب إذن ما الذي يجعل المؤمن المسلم يستحق غضب الله فلا ينظر إليه يوم القيامة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ذكر، وأوردنا هذا الحديث، العاق لوالديه اللي كنسميه وحنا باللهجة العامية ديالنا مسخوط والديه، مسخوط الوالدين والعياذ بالله، مثل هذا يغضب الله عليه ولا ينظر إليه يوم القيامة، لأن حق الوالدين معروف في الدين الثابت بالقرآن القطعي الدلالة والثبوت والثابت بالسنة المتواترة في مجملها وفي معناها، أن المؤمن المسلم خص في طاعة والديه في الحق، طاعة الوالدين في الحق والمعروف على رقبتك، راك مكتف به إلى يوم القيامة، لا يجوز لك أن تعصي أبويك أبا كان أو أما فتكون عاقا لوالديك، بل ها أن تؤذيهما، يعني المصيبة لما يكون يفوت العقوق وكيوصل درجة الإيذاء أن الإنسان يولي آذي والديه والعياذ بالله. ولنختصر الكلام في هذا ولنمر إلى غيره الذي هو موضوع كلامنا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام والمرأة المترجلة، المرأة اللي كتشبه بالرجل كتدير راسها بحال الرجل كيعجبها تتكلم بالطريقة ديال الرجال وتلبس الألبسة ديال الرجال وتختلط مع الرجال كأنها صنف منهم تعيش مع الرجال بدون حياء. هذا هو نهاية المطاف. لنشكل هي المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. علاش المرأة تشبه بالرجال؟ لا تتشبه المرأة بالرجال إلا إذا فقدت أنوثتها. شنو هي الأنوثة؟ أهم خصائص الأنوثة الحياة. مش كتميز المرأة على الرجل، أما المرأة حيية فيها الحياة فيها الحياة، والمرأة التي فقدت حياءها فقدت أنوثتها، وإذا فقدت ذلك صارت مترجلة، يعني أن من اللي تفقد الحياة ديالها لا تجلس مع الرجال من المحارم ومن غير المحارم في الخلوات وفي الطرقات وفي كل مكان، فتكون مترجلة بسلوكها كما تكون أيضا مترجلة بلباسها، وهو مشاهد مستقر في الواقع المعاصر مع الأسف الشديد. المرأة المترجلة، وهذا سبب من أسباب الزنا الحاصلة في المجتمع. النساء ذابوا وسط الرجال، ما خلوش لهم حرمة ليكونها امرأة عفيفة. ومن أخص خصائص المرأة التخفي، هذا المعنى الجميل في الدين، الذي لا يزيد المرأة إلا جمالا، والذي مع الأسف بدأت تفقده بل فقدته في أغلب أحوالها. تخفي ماشي هو التخبع بواحد الشكل يعني يقدرها إقبارا، ولكن تخفي أنها تستور جمالها وتستور عورتها وتبتعد من أواسط الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. حتى أنه ثبت في الصحيح أن صلاة المرأة في الأيام العادية من غير الجمع والأعياد، صلاة المرأة في بيتها أفضل لها بكثير من صلاتها في المسجد، نظرا للطبيعة الخلقية التي صبغها الله عز وجل على المرأة. فهذا الأمر وصل حتى درجة تدين في العبادات، وكان للمرأة الخير لها أن تصلي في بيتها بدل أن تصلي في المسجد، اللهم إلا أن تشهد الجمعات والأعياد وما خصه الدليل. وليس من ذلك أنه يحرم عليها أن تأتي المسجد في غير ذلك، بل أذن لها في أن تأتي المسجد، ولكن خير لها خير أن تصلي في بيتها. هذا ليس موضوع الكلام، ولكن الأصل أو المشكل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي النساء على التخفي ما أمكن، فما بالك إذا كانت المرأة ماشي عندها مشكل ديال الحرج في الجامع، الحرج فقدته في الشارع، فقدته في المقاهي، فقدته في كل مكان، بل في بيتها. البيت زمان كان سترة، البيت دار كانت كتستر مولات الدار، الدار دابا مع الأسف ما بقاش كتستر مولات الدار، لأن المنزل صار يطرقه كل غريب. هذه المصيبة اللي ولات اللي جاء حلف الدان يدرم ويدخل، هذا ليس بشرع وليس بدين، بل ينبغي أن يكون للمرأة حرمة في بيتها. ولذلك كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر في خصوص هي براسها يكون فيها الحياء والتهرب من مشاركة الرجال في أعمال الرجال، ولا تفعل ذلك إلا مضطرة وبلباس حيائها الذي يحجب جمالها ويتركها نقية طاهرة عفيفة عابدة لله تائبة طاهرة، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، نبه الرجال أيضا. فهذا الحديث قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: والديوس هو مثلة لما ينظرش لهم الله يوم القيامة بعد العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ثم الديوس. والديوس المعنى دياله هو اللي كيفقد الغيرة، ما بقاش فيه الغيرة في القلب دياله، ما يغيرش على المرأة دياله وما يغيرش على البنات دياله. ما يجيبناش للبال ديالنا أن الديوس فقط هو الذي يرضى بالفاحشة في زوجه، بل أيضا الذي يرضاها في بناته وبناته هو أيضا ديوس بهذه الصفة الخبيثة الرديئة التي تجعله يستحق غضب الله عز وجل يوم القيامة، فلا ينظر الله إليه بمقتضى هذا الحديث الصحيح الذي أوردناه. الديوسية قلنا المعنى ديالها فقدان الغيرة، والغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان، الانسان اللي فقد الغيره على المراه ديالو وعلى البنات ديالو الايمان ديالو ناقص مع الاسف. هذا منطوق الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم وروي في غيرهما من كتب السنن ايضا، وذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله تعالى يغار وان المؤمن يغار، وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه. قلنا الحديث متفق عليه. الله عز وجل يغار، الله تعالى فيه الغيرة عن العباد ديالو، ما يبغيهمش يشوفهم في مواطن الشبه ومواطن الحرام، كهير عليهم. والمؤمن يغار، وهذه العبارة تفيد استغراق العموم كما يقول علماء أصول الفقه: إن المؤمن يغار، المؤمن يعني يعني كل المؤمن. وبمفهوم المخالفة: من لم يغر فلا يدخل في معنى المؤمن بدلالة المخالفة. وإن المؤمن يغار يعني من لا يغار فهو ناقص الإيمان، ليس بالمؤمن، لأن لما كيتستعمل المؤمن بهذيك ال يعني المؤمن الكامل الإيمان، دلالة ديال الامتلاء، ماشي بحال مؤمن على سبيل التنكير، يعني مؤمن قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، أما المؤمن فلا يكون إلا صالحا، لا يكون إلا صالحا. ولذلك في الحديث: لا يزني المؤمن، المؤمن وهو مؤمن، لا يزني المؤمن، ماشي كيكفر ولكن ما كتبقاش عنده الصفة الكاملة ديال ديك المؤمن، يعني الكامل الإيمان الحقيق الإيمان الراسخ الإيمان، يفقد ذلك الرسوخ ويفقد ذلك الكمال ويفقد تلك الصبغة الإيمانية الشاملة. وإن المؤمن يغار، فمن لا يغار فليس بالمؤمن ولكنه مؤمن، هو غير مؤمن وليس المؤمن. وإن المؤمن يغار، ما كيفقد الغيرة ديالو، من السهولة أن يكون ديوسا، شيء طبيعي. إلا ما عندوش الإحساس بالمنكر إن يحس بالمنكر بصفة عامة، فإنه حينئذ إذ يراه في زوجه أو ابنته يبقى القلب دياله برد، وهذه ماشي من صفات المؤمن الحقيقي. ولذلك حدث العلماء بحديثهم المتصل الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة لولا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث في البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللي فقد الحياء دياله يدير اللي بغى، ماشي معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الإذن باش يدير اللي بغى، لا، وإنما كيقول له إلا فقد الحياء راه غادي يديرهم كاملين. ولا يفقد أحد الحياء إلا إذا فقد غيرته، أن الغيرة هي النخوة ديال الرجولة وهي العزة ديال المرأة. الغيرة في الرجل كما الغيرة في المرأة، الغيرة على الشرف، الغيرة على الصلاح، الغيرة على التقوى والعفاف. هذا الأمر مع الأسف اللي بقينا نفقدوه شيئا فشيئا من الأسباب. ويهمني هنا أن أوضح اليوم الأسباب التي تؤدي إلى هذه المصيبة التي تؤول إلى الزنا، من الفساد الذي تحدثنا عنه بشكل مفصل في طبيعته، يعني طبيعة الجريمة في الجمعة السابقة. اليوم نتحدث على هذه الأسباب، من أخطر الأسباب وليس جميع الأسباب التي تؤدي إلى الحالة الفاسدة المتفسخة، لأننا خصنا نعرفوا الأسباب ديال المرض باش نتجنبوا المرض. من أهمها سبب تأخر الزواج لدى الشباب، تأخر الزواج لدى الشابات والشباب. ومن أهم المصائب تأخر الزواج أن نحن عقدنا الزواج فعلا، ولينا كنطلبوا المستحيل لهذا الزوج الذي يتقدم إلينا، وهذا المستحيل هو المستحيل المالي، وأيضا بقينا نطلبوا المستحيل في شروط تلك الزوجة. قلب الإنسان على المثال لما كاينش في الأرض، لا يوجد له نظير إلا في الحور العين في الجنة. هذا كله أدى إلى تأخير الزواج، ومعلوم أن الإنسان مفطور على الزواج، فطرة. كما يجوع الإنسان إلى الخبز فهو يجوع أيضا إلى الزواج، شيء طبيعي، وإذا تأخر به الأمر صار إلى الانحراف. النصارى حينما ادعوا الرهبانية وانقطعوا عن الزواج انتشر فيما بينهم الزنا، والإحصائيات اليوم تدل على أن من أكثر الإحصائيات ديال الزنا الموجودة في الغرب الآن موجودة أيضا في الكنائس بين الرهبان والراهبات، بسبب أنه كيحاربوا الفطرة ديال الله عز وجل. هذا مستحيل مستحيل أن يحارب أحد خلقته التي فطره الله عليه. واللي جد يجرب حاجة واحدة، يجرب أنه ما ينعسش فقط، غير ما يديش الناس، أنه مفطرة جبلة خلقة الإنسان. من يستطيع أن لا ينام؟ لا أحد. تبقى واخا واقف ليل نهار، يصيبك النوم وأنت واقف، وتسقط على الأرض مرة واحدة بسنة تصيبك بنومة شاملة كاملة. مستحيل أن الإنسان ينعش، وإلا حينئذ انفجر جهازه العصبي وقع له انهيار في الدماغ ديالو، الجهاز العصبي، لأنه بغى يضد مع الفطرة. فكما النوم وكما الطعام وكما الشراب، الزواج أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي هذه الأمة بالتزواج، ومن أهم الأشياء اللي تورطناها قديما عن سلفنا الصالح التبكير بالزواج، تبكير به. فالإنسان اللي عنده البنات ديالو يقلب ليهم فعلا أنه أول طارق يطرق من أهل الخير من الصلاح، زوج بنتك، زوج بنتك بكري، فإن لك خيرا كثيرا في ذلك، وإن لها خيرا كثيرا في ذلك، وإن للمجتمع بعد ذلك خيرا كثيرا في ذلك. وما تسناش يجيبوا الفلوس، راه ربما ما يجيش، وهذا الذي يقع في أغلب الأحوال، ولا كيجي ولكن كيجيب معاه الشراب الخمر، ويجيب معاه القارو والعياذ بالله، ويجيب معاه الأخلاق المدنسة كلها بنقص من هذوك الفلوس. هذه فلوس كتدخل بالدمار والخراب على هذه الأسرة وعلى هذه الزوجة. أنت كترمي حينئذ بنتك لما تدير هذا التصرف، كترميها في سلة المهملات أو في القمامة. أما لزوجها الفقير صالح التقي الوارع، فقد أكرمتها إكراما. هذه واحدة من الأسباب المهمة انتشار الفساد والرذيلة في المجتمع ديالنا. الأمر الثاني قلنا وعشرنا إليه الاختلاط. ما خصناش نبقاو مخلطين بلا ضوابط، راه ماشي معقول. الرجال رجال والنساء نساء، وليس الذكر كالأنثى. هناك مشكلة عندنا في عقولنا، هو أننا كنقلو من عند الأوروبيين حرفيا. هما ما كيعرفوش الحياة، ما عندهمش مفهوم الحياة، ليس موجودا في القاموس الغربي، ماشي ككلمة، كسلوك ما موجودش عندهم نهائيا، لا وجود له. بل بعض الدلالات اللي يعرف اللغات الأجنبية، هادشي واضح جدا، بعض الدلالات للكلمات فقدت معناها. ونعطيكم مثال، نحن في جمعة، كلمة حب كلمة لطيفة وعالية ورفيعة في الإسلام، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الحب بمعناه الرباني وبمعناه البشري، وكان يحب زوجه عائشة رضي الله عنها، وهذا متواتر في الأحاديث والنصوص، وليس في ذلك من عيب، بل هو الكمال والجمال. هذه العبارة ما موجوداش في اللغة الفرنسية، ما موجوداش، هي موجود لها مقابل ولكن بلا دلالة، بلا معنى، لأنه حينئذ الدلالة لما كترجمها ما كتعنيش الجانب العاطفي الإنساني الرفيع، كتعني فقط الجانب الحيواني البهمي. ولذلك قلت الحياة ما بقاش تما، وكنجيبو حنا الكلمات ديالنا والمفاهيم ديالنا من تما وولينا بحالهم، لأنه وقع لنا واحد السبب أيضا، وهذا سبب من أسباب انتشار هذا الفساد، الإدمان على مشاهدة الأفلام. ما غاديش نقول الأفلام الخليعة غير الأفلام الفاسدة، لا، لأنه مع الأسف الأفلام الصالحة ما بقاش شيء بسيطة نهائيا، ما بقاش. ما غاديش نقول لكم الأفلام اللي مزيانة والأفلام اللي ما مزياناش، لأنه شخصيا لا أعرف أن التلفزيون المغربي كيقدم شي حاجة مزيانة إطلاقا ولا واحد. وأتحدى أنه شي واحد يثبت لي أنه فيلم يدوز في التلفزيون المغربي ما فيه شيء قلت لحية، مع الأسف من أول برامجها إلى آخرها ما كان غير قلت لحية. ولذلك وجود هذا المصيبة بيننا يسقط الحياة بين الأب وبنته وبين الأخ وأخته، وانتشر لذلك زين المحارم. من هنا جاء زين المحارم، أنه لا يحصل جرائم، واللي يتبع سوق الأخبار يعرف هذا، بين الأخ والأخت في المنزل الواحد بسبب قلة الحياة اللي سقطت في الأسرة. لما كان يجلس الأب قدام بناته يتفرج فعلا في الأفلام الخليعة الساقطة، كيولي الأبناء ديالهم القيمة ديال باهم وديال أمهم كتسقط من عينيه، ثم كيولي المثال الأعلى هو البطل ديال الفيلم. أفلام مكسيكية تدوز في البلد المغربية كتعطي قيمة الزنا، يعني أن فتاة ولدت ابنا بالزنا الفين من القصة، يعني راه هذه راه فلسفة تربوية، فلسفة تربوية كيمجدوا هاد الفتاة، وحتى بناتنا كيوليو يتمناو يولدوا أبناء بالزنا، ومن بعد الولادة عاد تتبناهم باهم من الزنا. هذا فساد خطير أدى إليه هذا الارتماء في أحضان الفكر النصراني الأوروبي مع الأسف الشديد. الأمر الآخر اللي هو سبب من الأسباب أيضا، وهو أن الإنسان اليوم في المجتمع ديالنا استسهل الفاحشة. فاحشة ولات شي حاجة يعني عادية، ولات الجريمة ديال الزنا كيسمعها زعما بحال لا تاني شي واحد غلط شي غلط بسيط إلا اعتبره غلط. ما بقاش عندنا الزنا جريمة كبيرة من الكبائر الكبرى، وهو ما تكلمت عنه في الخطبة السابقة. يعني الزنا خصنا نعود نتخلعوا منه، شدك الرجفة منه لما تسمعه، ولما تسمع به بغي يهدد الأسرة ديالك، بغي يقرب للزوجة ديالك، أو بغي يقرب للبنت ديالك، أو بغي يقرب ليك انت، أو بغي يقرب للولد ديالك. ومن الأخطاء القاتلة أننا كنخافوا على البنت وما كنخافوش على الولد، هذا غلط. على الولد من اللي يزني يعني الحد والعقوبة اللي كيستحق أقل تشرع من العقوبة اللي تستحق البنت، لا عقوبة واحدة. العقوبة اللي عاقب الله تعالى الزاني هي نفسها بلا زيادة ولا نقصان العقوبة اللي عاقب بها الزانية. ولذلك كما تسقط الفتاة في الزنا فإنها تسقط بمقدار ما يسقط الفتاة قد هاوية واحدة. وكما تفقد الفتاة بكارتها يفقد الفتاة عفافة إلى يوم القيامة. فرق كبير بين واحد تناول الفاكهة الطيبة من باب الحرام لأول مرة في حياته، وواحد عمره ما تناولها حتى تناولها من باب الإذن الإلهي الرباني. فرق كبير لا يستويان إلا أن يتوب الله عز وجل. نعم النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى زيادة تربية للفتاة أكثر من الفتاة. من ناحية التربوية صحيح البنت تحتاج تربية أكثر من الفتاة، ماشي لأنه الجريمة مختلفة من عندها لعنده، احنا نتكلم على هذا الكلام جريمة واحدة، ولكن لأن الفتاة يسهل التغرير بها، سهل تخدع، لأنه كاين واحد المشكل موضوعي طبيعي، وهو أن الولد لما كيكون عنده الفلوس وبغي يتزوج أو حتى ما عندهش الفلوس من الناحية النفسية كيكون أقل اضطرابا من الفتاة غير المتزوجة. هذا واضح. علاش؟ لأنه انت لما كتبغي تزوج كرجل كتوقت الوقت ديالك، انت كتختار الوقت ديالك وتختار الظروف المناسبة ديالك وتمشي الطرق خاطبا في الوقت اللي تبغي. أما هي راه جالسة في الدار حتى يجي، يعلم الله فوقاش غادي يجي وشكون اللي غادي يجي ومتى وكيف. فإذا حالة الترقب الموجودة عند الفتاة كتأثر عليها نفسيا أكثر مما كتأثر الفتاة. ولذلك قلت يسهل التغرير والإيقاع بالفتاة، سهل الإنسان يخدع الفتاة لأنه عندها حالة ترقب حالة انتظار. فلذلك الأب والأم كذلك خصو يراعي هذه النفسية في التربية ديال البنت ديال. راه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكيم الحكماء كان يتحدث بلسان النبوة حينما ضمن الجنة. الجنة وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة للي ربى شي بنيات وكبره مع الطاعة والعفاف والتقوى والصلاح تتزوج. ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وما قالش هذا الكلام اللي ربى الذكورة، لأنه التربية ديال الذكورة ما فيهاش مشكل كبير من هذه الناحية النفسية، أقول من الناحية النفسية كما هو المشكل كبير في تربية الفتاة وتثقيفها بالثقافة الإيمانية وتحصينها بالدين التحصين. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لهؤلاء الذين يربون فتيات بسبب ما يعانيه الأبوان من مراعاة نفسية وتكييف لهذا الوجدان الأنثوي اللطيف حتى يستقيم، وحتى لا يكون سهلا لأن يستجيب للرياح الفاسدة الضالة المضلة. وذلك حديث النبي أقول عليه الصلاة والسلام من ابتلي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن غادي نوقفوا على هذه العباره العجيبه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، عباره عجيبه فعلا، لا تصدر الا من مشكاه النبوه. من ابتلي بشيء من هذه البنات فاحسن اليهن كن له سترا من النار. والحديث في البخاري وفي مسلم متفق عليه، فهو من القوة بمكان. يعني أن وجود الفتاة في المنزل كما هو كرم من الله عز وجل، وكما هو خير وبركة ونور، فكذلك هو ابتلاء. علاش ابتلاء؟ لأن سهل الأب يغلط في التربية ديال البنت، وعادة وغالبا كيغلطوا الآباء في التربية ديال البنت، لأنه البنت ماشي التربية ديالها هي العصا وهي العنف. العنف سيفجر طاقاتها الشريرة وغدي الرد فعل وتخرج لك من الجنة. ربيها بالحكمة، باللطافة، بالحنان، بالرحمة، ولا بعبارة واحدة هي عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإحسان. ومعروف أن الإحسان هو أرفع منازل العبادة، الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن إليهن، هذه اللي قلت أنا العبارة صدر من مشكاة النبوة، ماشي غير فرباهن. فأحسن من الإحسان، احسن البنت ديال إحسانا، راعي النفسية ديالها، ربيها بالتي هي أحسن، حاول تكون لها قدوة إلى الخير، ما تحاولش تغلط وهي تشوف فيك، ماشي معناته أنه يمكن لك تغلط وهي ما كتشوفش فيك، لا، حضي راسك في جميع الأحوال، ولكن خاصة أمام بناتك، ما تغلطش، رد بال، ما تكذبش عليهم، ما تنزلش لمستوى الساقط وتشوف تنسى الأفلام الخليعة قدامهم. فحتى ابتلاك الله بشي مصيبة استر راسك، خبع راسك، ما يشوفوكش بناتك، لأن نهار يشوفوك فلست محسنا في تربيتهم. فأحسن إليهن حتى طلعوا كرياحين الجنة، بتعبير آخر لحديث النبوي الشريف صحيح أيضا، كرياحين الجنة. فحينئذ سيكون لك سترا، سترا من النار. وهذه فعلا منزلة رافعة وعالية جدا، لأنه كلمة زوج حنا كم تخلقوا، شوف بنتك دارت هكذا هكذا كتهز العصا وتضرب باش ما لقيت، هذا غلط. خصك تكسب البنت ديالك بالقدوة، تكون أب لها وتكوني أم لها، لأن معنى الأب راه معنى شريف عظيم، ومعنى الأم أيضا معنى شريف عظيم. والمشكلة اللي كتوقع أن كثيرا من الأحيان البنات اللي كنلقاو عندهم انحراف عاشوا حالة ديال فقدان الأبوة، كاين لب ولكن ما كاينش في الحقيقة، ما كاينش بالرحمة ديالو بالإحسان ديالو، كاين لب وما كايناش في الحقيقة، ما كايناش بالرحمة ديالها والإحسان ديالها والود ديالها والعطف ديالها والمثالية ديالها. غلط كبير أنك أنت تصلي وبنيتك من يكونوا صغار كمولداتك كتخليهم مهملين، كتقول مازالين صغار بلاتي عليهم، تخليهم يشطحوا ويردحوا باقي صغار، ثم كتكون الشخصية ديالهم، ثم كيتغرس فيهم الانحراف. المجتمع صعيب وخايب، تعال أقل البيت ديالك حصنه، لعل الله عز وجل أن يخرج من صلبك من يكون لك سببا في دخول الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد أيها المسلمون، فيقول عز وجل في محكم كتابه مخاطبا رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في سياق التربية لأصحابه وللمسلمين بعده إلى يوم القيامة، يقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية، أحببت أن أورد هذه الآية شاهدا على أمر قلما ينتبه الناس إليه في أمر الزنا والفساد والفاحشة، وذلك أن العادة جرت لدى كثير من الناس إلا من رحم الله على إلقاء تبعة الزنا والفساد على النساء وحدهن من دون الرجال، وهذا لعمري ظلم وخطأ شنيع من حيث الدين نصه القرآن الكريم، ومن حيث الواقع المشاهد عبر تاريخ الإنسان. فالمسؤولية الأولى في الزنا للرجال أولا لا للنساء. قد يقول قائل: وهذا استشهد به لدى بعض الناس، وما بال قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا استشهد به بعض الناس للدلالة على أن المرأة هي البادئة بالزنا، بدليل أن الله عز وجل أورد لفظ الزانية أولا قبل لفظ الزاني، وبدليل حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستشهدون به: ما تركت على الرجال فتنة بعدي أشد من فتنة النساء. أما الآية وسأبين ذلك بحول الله عز وجل بعد بأدلة أخرى، قلت: أما الآية فهي تتعلق في واقعة الزنا من حيث هي واقعة أي نازلة، يعني حينما يراد تطبيق جريمة الزنا، لأن الجريمة صفة عامة لها ما قبلها ولها ظرفها ثم لها ما بعدها، ما يسمى في علم أصول الفقه بالسوابق والقرائن واللواحق. فأما بالنسبة للقرائن أي ما يسمى بالقرائن الحالية، فنعم الزانية هي التي تمكن نفسها من الزان، فلو لم تمكنه ما كانت زانية، حتى ولو أكرهها واغتصبها فلا تسمى في الشريعة زانية. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فلذلك لفظ الزانية إنما يقع على التي رضيت بفعل الزنا، صحيح؟ يعني توقيع الجريمة ما يوقع وما تسمى زانية إلا إذا رضيت، ولذلك ابتدئ بها في الآية. أما السوابق، شكون اللي اختص جريمة الزنا قبل ذلك وحسن لها ظروفها ومهدها لها؟ الرجل. نعم الرجل. صحيح أن المرأة تكيد، ونعلم أن كيدهن عظيم، ولكن ظروف الفساد عموما إنما يصنعها الرجل، ولذلك قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه المقدمات، هذه هي السوابق، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم تربويا. هذا الذي ينمي قيمة الإنسان ويقربه من الله عز وجل ولا يحرم سلوكه إلى الله عز وجل. إن الله خبير بما تصنعون. ولذلك جرت العادة عند أهل الفساد أنه حينما يتهم بذلك يلقي الجريرة على غيره، على النساء. وإنما قال بعد، يعني بدرجة ثانية، قال: وقل للمؤمنات عجوا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، أي لا يتعرضن بالإثارة بكشف عوراتهن والافتتان في ذلك لفتنة الرجال. ولذلك كان حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في كون المرأة فتنة للرجل ليس دالا على أنها شر في نفسها أو فتنة في نفسها، لا، وإنما من حيث قابلية الرجل لذلك. اللي ما عندوش القابلية الفساد لا تكون المرأة له فتنة أبدا، بل تكون له خيرا وعونا على الصلاح والزكاة والتزكية. وذلك قول الله عز وجل في النص الصريح في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لا تدل الآية على تحريم ما سبق، ماشي داكشي اللي دا حرام، بدليل أن النبي تزوج النساء. زين للناس، هذا التزيين ليس من لدن الشيطان. زين، الفعل الماضي مبني على المجهول، فاعله ها هنا ليس هو إبليس، بل هو الله عز وجل أي جعل هذه النعم فتنة في الخير وفتنة في الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا ابتلاك بالخير وشاكرت الله خير، النساء خير، المال والبنون خير، نعم، هذه نعم من الله. فإذا شكرت فقد نجحت في الامتحان، وإذا سقطت في الامتحان فمعنى ذلك أنك استعملت النعمة في سياق النقمة. والمرأة الحلال نعمة، والمرأة الحرام نقمة. ولذلك شاهد القرآن بحيث الفهم الحقيقي للآيات والمساقات، وشاهد التاريخ البشري في كل مكان وفي كل زمان. الرجل هو المسؤول عن تجارة الأعراض، هو الذي يمهد الأجواء والظروف. لذلك قلت هذا اليوم لنحاسب أنفسنا نحن الرجال أولا، ولنربي أنفسنا نحن الرجال أولا، وإنما المرأة في ذلك تبع للرجل. وقوله عز وجل الرجال قوامون على النساء، لا يجوز أن يفهم فقط في مقتضى القوامة المادية المالية، بل هو رفض مطلق في المجال المالي وفي المجال التربوي الأدبي الاجتماعي النفسي في كل ذلك. أنت إذا رضيت الفساد في غير نسائك من النساء فمعنى ذلك أن لديك نقصا في غيرتك. ليرضى هو أن يقع الزنا في امرأة من غير حريمه وأهله، فهذا عنده نقص في الغيرة، لأنه حين رضيه لغير من يواليه من النساء فمعنى ذلك أن قيمة الفساد عنده قيمة ضعيفة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جريمة كبرى، لأنها تؤدي إلى إرباك المجتمع وإلى تدمير الأسرة وإلى تخريب النفس. كثير من الجرائم التي تقع في المجتمع تكون بداياتها الأولى من لحظة عابرة ونزوة طارئة لرجل زنى بامرأة فولدت من الحرام، وأنتجا معا شخصا ابن زنا، شخصا مهيئا لكل شر. والنفس التي تقع للإنسان الذي وقع له ظلم من مجهول، يكبر طفل الزنا وهو يحس بأنه مظلوم، مش كل مشكلة ديره ظالمه مجهول، ما تعرفش اللي يظلمه شكون هو، لا من الرجل ولا من المرأة، فينتقم بذلك من كل الناس. ولذلك فعلا بالاستقراء واضح أن هذه الشريحة في المجتمع تسبب أذى للجماعة في المجتمع جميعا، سبب أنه عنده واحد العقدة نفسية، وهي الرغبة في الانتقام من كل شيء، ليس له عدو محدد لأن ظالمه غير محدد. ولذلك جعل الله من العقوبة ما تعلمون للزانية وللزاني، وجعل الله عز وجل بعد ذلك وقبله من الاحتياطات والتربية العالية الرفيعة السامقة للمجتمع المسلم من اتخاذ الورع دينا، ورع الإنسان يحصن ويحصن نفسه. لما سمي المتزوج محصنا ولما سميت المتزوجة محصنة؟ حصن يعني بحال إنسان جالس واحد الحصن برج عالي، محصن مما؟ من الجريمة، من الفساد. فالزواج حصن لك أيها المؤمن، والزواج حصن لك أيتها المؤمنة، ومن ظلم الإنسان ربه ومن ظلم الإنسان نفسه أنه يهتك حجاب الحصن متزوج ويزني. ليس معنى ذلك أن غير المتزوج إذا زنى فهو في أمن وأمان، كلا طبعا، ولكن الجرم أعظم والخطأ أوقع حينما يقع من المحصن ومن المحصنة، ظلم عظيم. بالله عليك ربك الذي خلقك وسواك وجعل لك المال نعمة لتتزوج بأي حق بعد ذلك تصرف بصرك إلى غيرك من النساء؟ يقول عز وجل وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنذره يوم لازفة، الآزفة هي الساعة والقيامة، ومن أشد أسمائها وصفاتها أنها الآزفة، آزفة لازفة. وأنذرهم يوم لازفة، آزف الشيء صرع وقته، والسرعة في الساعة هو قوهية بمعنيين، فهي تقع بسرعة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طرف العين، تغمض عينك وتحل، تكون الساعة والقيامة قد وقعت، ليس في مدينة بعينها، ولا في شارع بعينه، ولا في دولة، ولا في الأرض جميعا، بل في الأرض وفي السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده. كل هذا الكون حينما يقدر الله عز وجل أن يطويه ويعيد خلقه لا يكون إلا في أقرب من لمح البصر، آزفة، ثم بعد ذلك هي آزفة لأنها قريبة، قريبة جدا، ليس بمعنى القرب العمري للإنسان وحسب، ولكن من حيث القرب الوجودي. ما وجدت الدنيا إلا لتفنى، وما وجدت الأرض إلا لتهلك، وما وجدت هذه البنايات من الأرض إلى السماء، يعني البناء الذي بناه رب العالمين، إلا ليعيد بناءه من جديد. فهي آزفة أيضا بهذا المعنى، وهي آزفة بمعنى ثالث، أي أن الله سريع الحساب، سرعة، آزفة لازفة. وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، بالخوف وبالفزع. القلب ديال الإنسان حينما تفزع من أمرين ويقع لك نوع من الخوف الشديد، فإن قلبك ينبض، ينبض بقوة، فكأنما يخنق حنجرتك. بنادم إذا تخلع كيحس بالاختناق بسبب دقات القلب القوية التي تضخ الدم إلى الشرايين التي في الرقبة، فيشعر الإنسان كأنه يختنق. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، والكظم الشد والخنق، والكاظمين الغيظ، حينما يغيظك أحد تكظمه، أي تخنق ما بقلبك من غم وهم. والغم يوم القيامة يكظم المجرم، ويكظم الزاني، ويكظم كل من تعرض لعقاب الله. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال بعض المفسرين إن القلب، أي بمعنى قلب النفس، بسبب الخوف والهلع إذ يقع للإنسان وهو بين يدي ربه ذليلا منكس الرأس، يفر من صبره إلى حنجرته، يبحث عما؟ يبحث عن الموت ليستريح، ومن مات لا يموت مرة أخرى، لا يموت فيها ولا يحيا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم. ما عندكش تفسع أخوك ولا أمك ولا أباك ولا ابن عمك، ولا شفيع يطاع، أو شي واحد يتوصلك عند رب العالمين، لا يقع شفاعة عند الله إلا بإذن الله، أي حينما يقرر سبحانه ويقدر أن يتوب على عبد، فحينئذ يأذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع لفلان أو لعلان. يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد أورد ذلك الإمام الطبري في تفسيره وغيره من المفسرين، خائنة الأعين يعني الإنسان يكون في مجلس من أهل التقوى والورع، أو في بيت صاحبه ضيفا، وتمر المرأة ممن يحرم عليه، أنت جالس في الدار ديال صاحبك أو غير صاحبك أو ممن أضافك، شي واحد مشيت ضيف عنده، فجلست ومرت المرأة، مرأة صاحبك أو بنته أو أي مرأة ممن ليست من محارمك، وكتغفل مصدر، كدير بحال ما شفتش، وانت راك شفت كل شيء، سارق النظر، خائنة الأعين. الله يعلم ما صنع ويسجلها عليك، إذ لم يعلمها صاحب البيت، ولم يعلمها من معك من كل الناس. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما بالك بعد ذلك بالله عليك. حينما تشهر المعصية تشهر سيف المعصية بين يدي الله بالزنا الحرام بالمنكر الكبير. ألا فاتق الله عبد الله وعد إلى توبة لله نصوحة وعد إلى الدفء من بين صفوف المؤمنين الصالحين واستغفر ربك وأقلع فإن الله عز وجل شديد العقاب. شحال من واحد لما تكلم له على مثل هذه الجرائم يقول لك الله غفور رحيم. هذا كلام اليهود من بني إسرائيل في القرآن وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال عز وجل قبل ذلك: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لأن اليهود يزعمون أن الله لن يعذبهم إلا أسبوعا واحدا فليصنعوا ما شاءوا بعد ذلك من الظلم والجرائم. وغرهم في دينهم أي فيما كذبوا على ربهم مما حرفوا من التوراة، غرهم ما كانوا يفترون على الله. فحينما تسمع أن الله يعاقب على كذا وكذا وكذا وتقول إن الله غفور رحيم، سبحان الله، تفتري على الله، حينئذ يكون عذرك أقبح من ذنب. كتكون أجرمت بالزنا، صنعت جريمة الزنا واعتذرت عنها بجريمة أعظم، لأنك بقيت كتفهم على ربي، افتأيت على الله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير. ما رأيت من الجرائم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الشرك بالله، ما رأيت أفظع عقوبة من عقوبة الزنا، لا أقول في الدنيا بل في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم كلاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الليلة رجلين، رأيت الليلة رجلين من الرؤيا بالمنام. ومعلوم في العقيدة أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء النبي أو الرسول إذا شاف شي حاجة في المنام أراه وحي من الله، ولا تكون له رؤيا من الشيطان أبدا. رؤيا الأنبياء وحي، هذا أصل من أصول الاعتقاد، كما وقع لإبراهيم في رؤيا، وكما وقع ليوسف في رؤيا، وكما وقع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في كثير من الرؤى. قال، والحديث البخاري ومسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. والأرض المقدسة عند المفسرين وشراح الحديث القدس، والقدس باب من أبواب السماء،